لماذا ميراث الرجل ضعف ميراث المرأة؟ طبعا الأصل في مثل هذه الأمور قول الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني لا يليق أبدا أن نسأل عن أمر أمر به ربنا سبحانه وتعالى ثم نقول لماذا، لأن الله لا يسأل لماذا سبحانه وتعالى، واللي يبي يسأل في مثل هذه الأمور يقول ما الحكمة ولا يقول لماذا، لأن الله لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. وعلى كل حال الرجل لأنه هو الباذل، هو الذي يعطي، هو الذي ينفق، هو المسؤول عن نفقة امرأته، هو الذي يدفع المهر، فلذلك عوض في الميراث لأنه في النهاية يرد يدفع للمرأة، يرد يدفع للمرأة هذا المال، سيدفع لها مهرها، سينفق عليها، يوفر لها سكنا، يعني هو واجب عليه أن يوفر لها سكنا، هو واجب عليه أن ينفق عليها، هو واجب عليه أن إذا طلقها أن يعطيها يعني نفقة عدتها وغير ذلك من الأمور. فالرجل لما كان باذلا منفقا دائما عوضه الله تبارك وتعالى بالميراث بأن أعطى الرجل مثل المرأة مرتين، فهذا هو السبب والعلم عند الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال يقول أهل العلم إن الرجل يكون ضعف المرأة في خمسة أشياء، هذه جدتي بهكذا، يقول الرجل ضعف المرأة في خمسة أشياء. الشيء الأول ميراث، فالرجل يكون ضعف المرأة، للرجل مثل حظ الأنثيين. ثم في العقيقة، العقيقة الأنثى يعق عنها بشات والذكر يعق عنه بشاتين، ويجوز شات للذكر، يجوز شات واحدة لكن الأفضل شاتين، لكن شات واحدة تجوز للذكر، ولكن الأفضل أن يعق عن الذكر بشاتين. ثم الشيء الثالث في العتق، عتق رجل عن عتق امرأتين، عتق رجل عن عتق امرأتين. ثم الأمر الرابع في الشهادة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فشهادة الرجل عن شهادة امرأتين. ثم الأمر الخامس في الدية، الدية، دية المرأة نصف دية الرجل، دية المرأة نصف دية الرجل، دية الرجل 100 من الإبل، دية الرجل 100 من الإبل، دية المرأة 50 من الإبل. هذه الأشياء اللي هي يكون فيها الرجل ضعف المرأة. طيب،